فإنه وسيلة وطريقة إلى أن يقبل العبد على هذا الحق وأن يحكيه. قال جل وعلا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال جل وعلا: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يقطع حدث السماء. وقال جل وعلا في فاتحة سورة الأعراف: فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فهذا الصدر إما أن يكون منشرحا للحق وإما أن يكون منشرحا للباطل، والباطل أنواع والحق أيضا أنواع، ولكن دماء الحق هو ما جاء في الكتاب والسنة، دماء الحق هو دين الإسلام، والباطل شعب كثيرة ووسائله كثيرة. فمن شرح صدرا بنوع من أنواع الباطل فإنه وسيلة إلى أن يكثر ويكثر حتى يكون هذا الصدر قد حوى الباطل، ثم توافق الباطل القلوب والجوارح. لهذا كان من اللوازم على العبد أن يكون متأملا في هذه الآية في قوله جل وعلا: ولكن من شرح بالكفر صدره. وفي القول: فلا يكن في صدرك حرج منه. وذلك أن انشراح الصدر بالحق وسيلة إلى مواقعته، وأن انشراح الصدر بالباطل وسيلة إلى مواقعته. بما يكون انشراح الصدر بالباطل وبما يكون انشراح الصدر في الحق، إن أنواع الباطل كثيرة. تقول: من أنواع الباطل انشراح الصدر لعدم تعظيم الرب جل جلاله. أحيانا يأتي من يأتي ويكون يحضر بعض المدارس التي فيها عدم توقير لله جل جلاله، يعني إذا ذكرت الآيات فلا تجد في قلوبهم وجل ولا خوف ولا تعظيم للمتكلم بهذه الآيات، وإذا ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عارضوه بآرائهم وبعقولهم، فينشرح معهم ويضحك كما يضحكون ويستأنس كما يستأنسون. وهذا نوع من انشراح الصدر بالبعض. والواجب على العبد أن يكون قلبه منشرحا للحق. وإذا أتى نوع من أنواع الباطل فيكون في القلب بغض، لذلك يكون في الصدر بغض عنه وكراهية لذلك الشيء. لهذا انشراح الصدر بالباطل يأتي بالباطل حتى يرشع العبد. خذ مثلا الغيبة، كلنا يعلم أن الغيبة حرام وهي كبيرة من الكبائر، فلا يزال العبد يستكثر بها حتى يكون حديثه غيبة، ينشرح صدره لهذا النوع من أنواع الباطل حتى يعاقب بألا ينفك عنه. خذ مثلا فضول النظر، النظر إلى النساء وعدم غض البصر عنهن، فلا يزال ينظر وينظر ويستسهل بذلك حتى ينشرح صدره إلى ذلك، فيرى أنه ليس أن شيء بالنظر إلى ذلك، فيخشى أنواعا من الباطل بانشراح الصدر لذلك الباطل. كذلك قل فضول الكلام، فضول اللسان، فإن القلب فإن الصدر والقلب ينشرحان لهذا النوع من الباطل في أن يدخل في كلام لا يسوق، كلام في التعدي في نيل من الأعراض، أو في قول فيه مقالة سوء أو غن سوء إلى آخر مما نهى الله جل وعلا عنه من موبقات اللسان ومن آفات اللسان، فينشرح قدر العبد بذلك حتى يكون همه ذلك. خذ مثلا أيضا من فضول المقال ما يكون عند البعض من أنه يأتي له أصحاب إنسان أصحاب خير وهدى، فيدخلون في كلام يعلم هو أنه لا يجوز، لكن رعاية لصحبتهم يدخل معهم في ذلك المقال، إما فيه نيل من أهل العلم أو فيه نيل من المسلمين أو فيه ظن سوء أو فيه اتباع لغير سبيل المؤمنين من البدع والمحتفات ونحو ذلك، فيظل يجامل كما يقال ويجامل يجامل حتى ينشرح صدره بالباطل. والواجب على العبد أن يسعى في أن لا ينشرح صدره بالباطل. وكيف ينشرح الصدر بالباطل؟ بأن يتساهل شيئا فشيئا، فإذا تساهل أقبل. كذلك في المقابل في الجهة الأخرى انشراح الصدر بالحق،

ولكن متى يرتبط؟ فقول الآن عندي مهمات وعندي كذا وكذا، إذا ارتدمت العطلة كما نسمعها كثيرا سأسافر معهم وسأرتبط في نقاش وسأضع لهم درسا وأوجه وأرجع معهم في السيرة وأرجع معهم في دراسة لبعض كلمات السلف الصالح أو في جلسات مختصرة مع الأهل والأولاد والإخوان إلى آخر ذلك. فينتجه الزمن وتأتي الشاغل دون الشاغل وهو في أمان، لا حصل ما يريد ولا هو انتبه لغلطه مع نفسه. كذلك في باب الأمان، أمان الخير، أمان الإصلاح، أمام هداية الناس إلى الحق والهدى على مستوى المجتمع أو على مستوى الأمة. من الناس من يقول، سواء كانوا أفرادا أو مجموعات أو جماعات، من سنعمل وتمضي السنين ولم نعمل شيئا، أو ربما عملوا شيئا غير محمود فسيصححون ويقتنعون أن هذا الذي هم عليه ليس بجيد أو أن غيره أفضل منه أو أنه خطأ، فيتمنون الأمان في الإصلاح وهم ماسكون على شهواتهم أو ماسكون على انتظار أوقاتهم في غير الجد. إذا اقتنعوا بهذا الشيء فالواجب أن يبادروا، فالشباب وعمر الشباب هذا فرصة لا تعوض. وقد قال التهامي رحمه الله في مرقيته لولده التي نقلعها حكم المنية في البرية الجارية، ما هذه الدنيا بدار قرار بين ورى الإنسان فيها مخبرة حتى يرى خبرا من الأخبار. قال بعد ذلك، ومخلف الأيام ضد إباعها متطلب في الله جدوى ثناري، وإذا رجوت المستحيل فإنما تردو، وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على سبيل هاري. إلى أن قال، وتراكبوا خيل الشباب فإنما أعماركم سفر من الأسفار. لا بد من الجد، الأمان لا بد أن تتحول إلى واقع منضبطة بضابط الشرع. فإذا كان تم أمان في الخير والإصلاح على مستوى صغير أو على مستوى كبير فلا بد من الجدار، الجدار الجدار. والمرء يعادل الفترة التي يمكنه فيها أن يعمل شيئا خيرا يعاجلها قبل أن يأتي فترة لا يستطيع فيها أن يعمل شيئا. وهذا مما يجب أن يتدارك، وأن لا فترة الأعمار تمضي وأن فترة الأوقات تمضي دون نظر. إذا نظرت في أحوال البيوت، إذا نظرت في أحوال المجتمع، وجدت أنواعا من الفساد، أنواعا من المخالفات، أنواعا من التفريط في الأوامر، هدى الله الجميع لما يحبه ويرضى. وكل في بيته من طلبة العلم أو إمام مسجد أو مؤذن مسجد، كل نريد أن نقوم بكذا ونريد أن نقوم بكذا، وتمضي الأيام والسنين وهم في أمان. وإذا عملوا شيئا فإنه ليس بعمل جاد، وهو مقتنع أن هذا الذي عمله ليس بعمل جاد. تنتظر إلى متى؟ هذه الأمان يجب أن تزال وأن تحول إلى حقيقة، أن يحول أمنية الخير إلى حقيقة وإلى واقع يبدأ المرء في تنفيذه. لأنك لا تدري إلى كم تعيش، ولا تدري هل أنت تعيش إلى أن تبلغ ما أمر الله جل وعلا بتبليغه وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا. إن اجتهاد في الدعوة يجب أن يكون على الفور، والدعوة لا تكون إلا بتعاون على البر والتقوى. فأصل الدعوة في التعاون. ومن الناس كما قد سمعت وعرض علي شيء من ذلك، من الناس من يقول نريد أن نعمل ونريد أن نكون مجموعة تدعو إلى الخير، ونكون مجموعة تتعاونون على مستوى حارتهم أو على مستوى قريتهم إلى آخره، وتمضي الأيام وهم في أمان لم يحصلوا شيئا. لا بد من تراكم من التسابق مع الزمن، لا بد أن تسعى وأن تبتدئ نفسك بنفسك وأن تبتدئ بمن حولك وأن تسعى في الإصلاح والخير، وألا تتمنى على الله الأمان، فالأمان مضرة. ولهذا نقول إن

المسألة كما ذكرت وهذه الكلمة قد تكون هلقة للشباب، المسألة لها أثر في أن يكون المرء صاحب هوى، قد ينشأ على قول يظنه حقا ويعتمد ذلك القول ويدافع عنه، فلا ننظر إلى النصوص التي ربما دلت على خلاف ذلك القول. إذا دلت النصوص على ما نشأ عليه فالحمد لله هذا توفيق، وإذا دلت على خلافه فإن محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله، وإن كان الله جل وعلا وكان رسوله صلى الله عليه وسلم أحب للعبد مما سواهما، يقتضي أن يترك الهوى وأن يسعى في تلقي العلم وتلقي ما يعتقد وتلقي ما يعمل به على ما دلت عليه النصوص. قال بعض أهل العلم إن للتربية وللعلم أثر، أثرا في الطباع، كما أن لرضاعة الصغير أثرا في الطباع. الصغير إذا أرضعه من ليس من عنده صفات، إذا أرضعته من عندها صفات مذمومة ربما أثبت هذه الصفات يأتي بها الرضاعة. ولذلك جاء عن بعض السلف أنه قال إن الرضاعة نسبة، فلا تسقي من يهودية ولا نصرانية، فلا تسقي أو فلا تسقي من يهودية ولا نصرانية. وقد كان بعض العلماء خطيبا فحلا يؤثر في الناس، وكان مهتما برضاع أحد أولاده، حتى إنه حرج امرأته في أن يرجع ذلك الولد إلا هي أو إلا من يعلم. فحصل مرة أنه أتت ذلك البيت امرأة وكانت ترضع، فأرضعت ذلك الرضعات بغيبة من الوالد حتى رضع رضعات متعددة. شب ذلك فصار من العلماء، فكان إذا تكلم ربما أدركته حبة وهو يتكلم وليس على فهم حبيبه. وكما تعلمون أن الرضاعة من الحليبة أو اللبن من سبن الأليان وليس على فهم أبيه، فيقال له كيف أدركتك تلك الحبة وأنت ابن فلان؟ فقال هذا من آثار الرضعة الأولى. الرضعة مؤثرة ولا شك، والرضاع مؤثر كذلك رضاع الآراء، رضاع الأفكار، فإن الذي يقبل على الخير ويقبل على الاستقامة يرضى من الخير والهدى بحسب من يخالفه. فإذا أدرك بعد زمن واستقام وأقبل على الله جل وعلا فصار لا يحتاج في الغالب إلى موجه، يجب عليه بعد ذلك أن يتأمل نفسه في هذا الأمر وهو تخليصها من الهوى، لأنه ما استقام ولا رغب إلا رغبة في أن يكون الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما، وسبيل ذلك أن يترك الهوى إلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة مهمة ينبغي أن تتدارسوها، وهي أن المرء في أول إقباله يعلق بذهنه أشياء وبقلبه أشياء قد لا يستطيع التخلص منها إلا إذا حجم على نفسه وخلق نفسه من الهوى وأقبل على تحكيم العلم وتحكيم الكتاب والسنة. وهذا بلا شك يتقلب من المرء جهدا ويتقلب من المرء حسن توكل على الله جل جلاله، وفي ذلك أعظم الأثر، يعني عظم التوكل على الله جل جلاله. هذه مجموعة من الوقاية واقتضاها الخاطر المستعجل، ولعل فيها كفاية، ونجعل بقية الوقت للأسئلة. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة. وما الراجح في الاحتجاج بالضعيف في غير الاحكام والعقائد من البعض وغيرها وفقكم الله؟ الحمد لله. اما هذا الحديث فانه من الاحاديث التي اختارها النووي رحمه الله تعالى في الاربعين النوويه المعروفه، و